الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قلنا إن شروط الحديث الصحيح خمسة، وهي في قول أهل العلم: الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فهذه ثلاثة مثبتة وثنتان منفيتان: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. دي ثلاثة مثبتة بمعنى المطلوب إثبات كل شرط في الحديث، وعدم الشذوذ وعدم العلة، المقصود هو نفي الشذوذ ونفي العلة. وتكلمنا عن أول شرط من هذه الشروط الخمسة، وذكرنا قوادح هذا الشرط اللي هو اتصال الإسناد. يقدح في اتصال الإسناد هن التعليق والانقطاع والإعضال والإرسال والتدليس والمرسل الخفي. يبقى دي ستة قوادح في الشرط الأول. فالمطلوب نفي هذه القوادح، وتكلمنا في المرة الماضية عن أول قادح منها، ألا وهو الحديث المعلق. وقلنا إن الحديث المعلق معناه ما حذف راو من مبدأ إسناده، فإن كان أكثر فلا بد أن يكون على التوالي حتى لو شمل لي الإسناد كله. فنحن مثلا إذا قلنا في هذا الزمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه إيه؟ إسناد معلق. طيب تعليقنا الإسناد، احنا اذا علقنا الاسناد هل يضره؟ لا يضره. ليه؟ لاننا ما عدنا نروي بالاسناد، وحتى اذا روينا بالاسناد فسنصل كما قلت في المرة الماضية الى اي كتاب او جزء حديثي، وتاخذ اسناد صاحب الجزء وتطلع الى منتهى الاسناد. القادح الثاني الانقطاع. طبعا واحد يقول لي طب الحديث المعلق منقطع، ليه؟ لانه للفقد طبقة من طبقات الاسناد، هو ده معنى الانقطاع. فليه احنا بقى قلنا منقطع؟ لان كل نوع من هذه الانواع منقطع. المعلق منقطع، والمعضل منقطع، والمرسل منقطع، والمدلس منقطع، والمرسل خف منقطع. لكن كل نوع من هذه الأنواع له تعريف، فيبقى إذا ما سقط من الإسناد واسطتان ليستا متتاليتين، ده هنسميه إيه؟ ولازم نسميه له اسم. هنقول مثلا الانقطاع التعليق السقط من مبدأ الإسناد، والإرسال السقط من أعلى الإسناد، تمام؟ التدليس ده له تعريف لوحده كده، لو افترضنا مثلا الاسناد اللي احنا قلناه البخاري اللي بيروح حديث انما الاعمال بالنيات، قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمه عن عمر. فلو البخاري قال حدثنا الحميدي عن يحيى بن سعيد الانصاري، يبقى سقط من بينهم مين؟ سفيان بن عيين. ده هنسميه ايه؟ لازم نسميه حاجه، له معلق وله معضل وله مرسل وله مدلس. ها؟ يبقى فيه ايه؟ في انقطاع. فكل الانواع دي يطلق عليها المنقطع، بس احنا دلوقتي بنعمل مصطلحات عشان ما فيش انواع تدخل في بعضها. تمام؟ فاحنا عشان لما نقول بقى المنقطع ده، ما فيش حد يتصور يقول لي ان كل نوع من هذه القوادح عباره عن انقطاع في الاسناد، لانه يضاد الاتصال. يضاد الاتصال. طبعا الانقطاع هو سقوط واسطه في الاسناد. فان كان من اوله هيبقى معلق. ها؟ وان كان من اخره هيبقى مرسل. انا لا اقصد لا ده ولا ده، اقصد الانقطاع فيما بين هذين. واحنا قلنا ايه؟ يجوز ان تقول هذا معلق منقطع، خلاص. بس احنا مش محتاجين ان احنا نعمل العمليه دي. زي ايه الانقطاع مثلا؟ هناك انقطاع دائم لا يجبر، وانقطاع يجبر. الانقطاع الذي لا يجبر او ينجبر يعني هو بين راويين لم يلقى احدهما الاخر. لو قلنا مثلا الحسن البصري عن ابي بكر، ده نعرف ايه؟ ممكن يتلحم؟ مش ممكن. ده انقطاع دائم لا يتغير. عشان كده بعض اهل العلم كان يقول الاعلال بالاعلى اقوى، الاعلال بالاعلى اقوى من الاعلال بالادنى. احنا قلنا الاسناد له طرفان. ها؟ الاسناد لما بيرتفع بيرتفع راسي ولا افقي؟ ها؟ بيرتفع راس كده كده، تطلع من تحت لفوق كده. ده انقطاع راسه. الاسناد مش كده، الاسناد كده. كل ما بتقول حدثنا فلان بتطلع فتره زمنيه، عن فلان تطلع فتره زمنيه، عن فلان فتره زمنيه، لحد ما توصل لمنتهى الاسناد. يعني مش لازم الاسناد يوصل للصحابي، حتى منتهى الاسناد اللي قدامك يعني. طيب الراوي الادنى فين؟ اللي تحت ده. ونفترض انه اي حد من المصنفين كالبخاري مثلا او غيره من العلماء. والطبقه العليا الصحابي. فلما انا اجي اقول الاعلال بالاعلى اقوى، فيه اشاره الى ثبات العله، وانها قلما وانها لا تتغير. زي ما بنقول اهوت، قلنا الحسن البصري عن ابي بكر الصديق، لو الاسناد من مبدا من مبدئه كله ائمه ائمه ثقات ثقات جبال جبال، وصلنا للحسن وقع الاسناد، هنعلم فيه ما نقدرش نعمل حاجه. لكن لو العله تحت، كان يكون الراوي متروكا او كذابا حتى، ممكن اليله متابع. ها؟ يبقى زالت العله ولا لا؟ يبقى زالت العله. بالذات في الطبقات كل ما تنزل تحت، كان بقى الحديث انتشر والعلماء يعني رحلوا بقى الى البلدان والكلام ده، فاصبح مع كل واحد عده متابعين للراوي في الاسناد. يعني قصة يحيى بن معين مع أبو ذكر، حماد بن سلمة أحد الأئمة الكبار، لكنه تغير حفظه في آخر حياته. فما كان يجيء بالإسناد كما ينبغي. ساعات كده ايه يخالف. فيحيى بن نعيم معاه حديث عايز يضبط احاديث حماد بن سلم، فراح لتبو ذكي موسى بن ايه ابن اسماعيل، تبو ذكي احد مشايخ البخاري يكنى ابا سلمة، فقال له حديث حماد اللي هو كذا كذا حدثني به. قال له سمعته من احد قبلي؟ قال نعم سمعته من سبعة. قال له سبعة وعايز تسمعه من تاني؟ طب انت ايه لما اللي انت بتلمها دي عايز ايه من اوراها؟ لا احدثك. قال له ان لم تحدثني ان حضرت الى عفان، عفان ابن مسلم برضه احد مشايخ البخاري واحمد واحد الرواة الثقات الكبار عن حماد بن سلم. قال له روح انزل وابى ايه ان يحدثه. قام نازل رايح لعفان ابن مسلم، فعفان سأل قال له سمعت هذا الحديث من احد قبلي؟ قال له سمعته من سبعة وانت التامن. قال له طب انت عايزني من القصة دي؟ قال له حماد بن سلمة كان اغلط. فاذا اتفق اصحابه في رواية ده الغلط منه، من عاد يحدد الغلط من مين وتحديد الخطأ ممن، هذه مسألة كبيرة. هذه مسألة دي بقى قبة العمل، نتحدد من المخطئ، لا سيما اذا كان في الاسناد اكثر من واحد يمكن ان تعصب جنات الوهم به. فانت لما تقول الغلط من حماد ايش عرفك؟ ما قد يكون من الراوي عن حماد. فقال لك اذا اتفق اصحاب حماد على ان يروا عنه الرواية بالوضع الفلاني يبقى قطعا الغلط مش منه، يبقى الغلط منه هو. لكن اذا اختلف اصحاب حماد، واحد رفع واحد وقف واحد وصل واحد ارسل، ما قدرش عصب الجنات حماد. يبقى هو لما راح عشان يسمع القصة دي كان الهدف ايه؟ ايجاد متابعين للراوي الفلاني علشان اما انفي الغلط عنه واما اعصب جنات الخطأ به. فكل ما تنزل في طبقات الاسناد ممكن تلاقي متابعات كتير، حتى لو كان الاسناد مصابا بعلة قادحة كبيرة ككذب الراوي. ده اقدر على له حل، الراوي الكذاب ممكن يلي له متابع، لكن الحسن على ابي بكر اعمل له ايه؟ ما اقدرش اعمل له حاجة، خلاص هي علة ثابتة لا تتغير. يبقى لما بقول لك الاعلان بالاعلى اقوى، اشارة الى ثبات العلة. الاشارة الى ايه؟ الى ثبات العلة. يعني من يومين ثلاثة كده كنت عمال اقرأ في جزء يصلح ان يقال عنه فضيحة، فضيحة العصر. هذا الجزء واحد من اهل البدع الجهلاء، ساعات بيبقى مبتدع وحرك، ها بيعرف يعني يخلص نفسه، لا ده مبتدع وجاهل كمان، نشر جزءا سماه الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق. صرف عبد الرزاق بن همام الصنعاني فيه نقص، مطبوع في 11 مجلدا من سنوات طويل اكثر من 20 سنة، وفيه نقص في مواضع. ومش الدبري اسحاق بن ابراهيم اللي روى الجزء كله، في حاجات اخرى رواها غير الدبري راوي المصنف. فواحد من اللي هو المبتدع اللي انا اقصده ده نشر جزءا وقال لقيت بقى مخطوط وبتاع وجابوا من الهند وحدوته كده كبيرة، واي بني ادم عنده اي فهم للمخطوطات يعرف ان الجزء ده مكتوب بقاله 100 سنة مثلا ولا حاجة، اللي يعرف الخطوط خطوط المخطوطات. لكن ده زي ما قلت لكم بصمجي وما عنديش فكرة عن حاجة، فشيء طبيعي لما يلاقي واحد كاتب بخط كده ملبش في بعضه كده يقولك ده مخطوط، وقد يكون اللي كاتبه ولسه كاتبه ولسه عايش. يعني الحديث الجزء ده فيه الحديث الباطل الموضوع عند كافة اهل العلم اللي هو اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، حديث معروف انه مكذوب كده وثلاث اربع صفحاته. فجاب الجزء ده وقال لك ده جزء بقى حديثي وعوضنا بقى النقص الموجود، وثبت ان عبد الرزاق روى هذا الجزء بالاسناد الصحيح والكلام. وطبعا طبعا دي اسانيد كلها مركبه واحد ركب اسانيد لهذه المتون الباطله. اي بني ادم دارس حديث شادي يعني في الحديث شم رائحه الحديث مره مرتين في حياته ممكن يكتشف الفضيحه دي. فانا عمال اطالع كده فلقيته بيقول ايه، مكتوب في الاسناد عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج قال حدثني البراء بن عازب. طبعا اللي ضحك فهم الموضوع، فما ايه بقى في الحاشيه؟ مش ده الموضوع. قال في الحاشيه ايه؟ وابن جريج مدلس وقد امنا من تدليسه بانه قال حدثه. ها يعني مش القصه ان هو قال لا، ها بيفكرني بالواقع اللي حصلت زمان كده في 25 سنه كده برنامج على المسجد. طلعت المذيعه قابلت واحد مهم منصب مهم يعني على الكوبري. طبعا الكلام ده بيبقى مترتب لا كوبري ولا حزنون يعني، ها ده في مكتبه كمان مش على الكوبري يعني. فالمهم بعد حوار طويل مش عارف ايه قالت له طيب قول لنا بقى ايه مبدأك في الحياه؟ قال لها قول الله عز وجل اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. قالت له صدق الله العظيم. ها يعني هو مصيبته سودة ومصيبتها سودة كودة يعني، واخد بالك ازاي؟ يعني بفكرني برضه عن الحاجات بتيجي لوحدها كده. الجماعه نشروا كتاب التذكره القرطبي. الجماعه بقى اللي كان زمان في بيروت كده يقول لك ايه، حققه جماعه من العلماء باشراف الناشر. الجماعه العلماء دول كانوا شويه بنات تلاقيهم مثلا شويه عيال في اعدادي ولا في ثانوي، كلام من هذا القبيل. فانا عمال اتصفح الكتاب وفي صفحه 33 وقفت على الاتي. مكتوب في المتن طبعا قال الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي. نزل المحقق في الحاشيه وليه لم نجدها في القران. اختلاف نسخ بقى، ما هو ده اللي ناقص. واحد يقول لك اختلاف النسخ في القران، في نسخ بقى نسخه زايده ونسخه ناقصه مش عارف ايه الكلام. شوف بقى لما يقول مش عارف يميز ما بين حديث قدسي حديث الهي وما بين ايه قرانيه، مجرد ما يقول قال الله تعالى يقوم ايه يقول لك لم نجدها في القران. فده عمال يقول لك ايه ابن جريج مدلس وقد عنعنه. طب ابن جريج حتى ابن جريج لو قال حدثني يمشي الكلام؟ ابن جريج لم يدرك البراء بن عازب باختصار يعني. لو قال حدثني لكان قطعا وهم يا من الناسخ وده في الغالب يا من راوي، لكن لا يمكن يكون يعني يكون صحيحا. ها؟ لان بين ابن جريج وبين البراء راوي على الاقل. راوي من مثلا ولنفترض ابو اسحاق السبيعي. ما هو ابن جريج ده من طبقه شعر وسفيان والجماعه دول اللي هم يبيعوا عن ابي اسحاق السبيع. فده بقى لما يجي يقول لك ده انقطاع مثلا لو افترضنا ابن جريج عن البراء، ما هو زي الحسن عن ابي بكر او سعيد المسير عن ابي بكر او انقطاع ملوش حد يعني، ما يقدرش حد ايه يجبره. واخد بالك؟ وبرضه ده بنفس الكلام قرات قديما لقصه في عزاها كاتب الكلام الى معجم ابن الاعرابي عن همام بن منبه عن عيسى بن مريم عليه السلام. واخدالك ازاي؟ او عن راوي مدلس مش همام بن منبه، واحد يعني واحد برضه كان مدلس وكده عن عيسى بن مريم انه قال، والاثر ده في الموطا اظن، لا تنظروا في ذنوب الناس كانكم ارباب، اظن في موطا مالك. فقال ان فلان لم يسمع من عيسى بن مريم. طب وحتى لو قال سمعت عيسى بن مريم انا اصدق الكلام ده؟ هيجيبه منين؟ فشوف يعني الله المستعان الكتب مليانه بكل اسف مثل هذه. فهو القول الناقد بقى الاعلال بالاعلى اقوى اشاره الى هذا الكلام الذي اقوله، اشاره لهذا الكلام عشان ما يجيش واحد يقول لك ان في انقطاع وفي راوي كذاب. ايهما اقوى، الانقطاع ولا الراوي الكذاب؟ لا احنا قلنا هو الحسن عن ابي بكر وفي الطريق كذاب، واهل العلم صرحوا أن هذا الكذاب تفرد برواية هذا الخبر، وأنه لم يتابعه أحد في الدنيا. خلاص عشان بس نقفلها كلها، ما يبقاش ايه، ما يعرفش تفلفص تطلع بره وتدي احتمالات ولا الكلام ده، تمام؟ فيصبح عندي راوي كذاب وعندي انقطاع. ايهما اقوى؟ طبعا الاعلال بالكذب، او الاعلال بالكذب اقوى. لو هنتكلم بقى على قوة العلة، الاعلال بالكذب اقوى. طيب ليه؟ قال لك لان انا لو نزلت في حديث الحسن عن ابي بكر اخلي مرسل، واذا صح الحديث او صح الاسناد الى المرسل ممكن انتفع بيه، لان لكن الكذاب هعمل بيه ده؟ لا ينفع تعمله سلطه، ولا ينفع تعمله بتاع، ولا ينفع تعمله اي حاجه، هترميه، لازم ترميه. لكن الحسن عن ابي بكر ممكن المساله يكون يعني على اقصى الاحتمالات ان يكون مرسلا، فالمرسل ممكن ينتفي بفي حد، زي ما يكون حاجه طبطنايه بقى العفن ضرب فيها، قعدت انت تتمجر فيها يمين وشمال، تطلع بقلبها حته قد كده من قلبها، برضه هتنتفي باي حاجه فيه. لكن الكذاب ده هتعمل بيه؟ مش هتعمل بيه حاجه. واخد بالك؟ ده الكلام ده في حاله ايه؟ ان اجمع بقى اهل الحديث او نقلوا اجماعا ولا الكلام ده، ان ليه؟ ان هذا الكذاب تفرد بهذا الايه؟ بهذا الخبر. يبقى عندنا الانقطاع هو سقوط سلسله، هو سقوط راوي من سلسله الاسناد، ده عموم الانقطاع يعني. القادح الثالث المعضل، والمعضل هو ما سقط راويان من الاسناد بشرط التوالي، شرط التوالي يكون الاثنين ورا بعض. لكن لو وقع واحد وقال لي بعديه موجود، وقع الثاني، يبقى ايه؟ ده منقطع. يبقى شرط الاعضال اثنين ورا بعض. طيب لو اثنين ورا بعض من اول الاسناد يبقى معلق ومعضل. طب لو اثنين ورا بعض من فوق، ده طبعا ده بس ايه؟ كلام مبدئي بس عشان تتصور المساله، والا العمليه فيها تفصيل مش بالبساطه دي يعني. ها؟ هيبقى ايه؟ هيبقى مرسل ومعضل في نفس الوقت. حديث اسماء، يا اسماء ان المراه اذا بلغت المحيض لم يظهر منها الا هذا الحديث المعروف ده. الحديث ده بيرويه سعيد ابن ابي عروبه، ده الاسناد الصحيح يعني، اسناد مش سعيد بن بشير بقى، لا سعيد بن ابي عروبه، عن قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض الحديث. بعض العلماء قال هذا مرسل، وده صح في التسمية وليس في التقوية. خلاص؟ لأن المرسل زي ما احنا هنتعرض له، ما قال فيه التابعي أيا كان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. التابع ممكن يكون كبيرا او صغيرا او وسطا او صغيرا، خلاص. اي تابعي، الزهري مثلا لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ده اسمه ايه؟ مرسل. لكن في باب التقويه يقول لك اقوي مرسل بمرسل مثلا. طب التقويه، التابعي الصغير زي قتادة وزي الزهري أغلب مشايخه من التابعين، وأقل مشايخه من الصحابة. فلو افترضنا أن قتادة له 100 شيخ، هيبقى 4-5 من الصحابة و95 تابعي. يبقى الغالب على روايته الإيه؟ الإعضال ولا الإرسال؟ الإعضال. فترجيح سقوط واسطتين أقوى من ترجيح سقوط واسطة واحد. ده بقى اللي ممكن يبقى معضل مرسل. ماشي، إذا كان في الأول خالص هيبقى معلق ومعضل، أن يسقط راويان متتاليان من أي موضع في الإسناد، من أي موضع في الإسناد، يبقى ده يفترق عن المعلق بإيه؟ بمكان السقط، لأنها اشترطنا في المعلق أن يكون السقط منين؟ من أول الإسناد. إذا ما كانش من أول الإسناد هياخد حكم تاني، مش معلق. المعضل اتفق مع المعلق في إيه؟ في وصف السقط، في الوصف، وهو الايه؟ التوالي. ها، يبقى يصبح في هناك فرق بينهما وايضا توافق بينهما. الفرق الذي بينهما من موضع السقط، من موضع السقط، ها، والتوافق الذي بينهما من وصف الايه؟ السقط نفسه، لابد ان يكون على التوالي. طيب، ايهما اضعف، المعلق ولا المعضل؟ احنا متفقين ان كلهم ضعاف، خلاص، بس في ضعيف واضعف، ها، فاذا ايهما اضعف؟ ها، طيب، احنا بالفتاكة كده، حد فيكم واكل بصل ولا رنجة ولا واكل بتاع ولا عمل اي حاجة النهاردة؟ ها؟ ارجو ما يكونش حد يتورط في انه كل اي حاجة من الحاجات الغبرة بتاع شم النسيم دي. طيب، معروف كده، كلما زاد السقط كلما اثر في الاسناد. انا بقول معلق، اهو معلق بسقوط راوي واحد، مش هقول ان كل وقع، لا، لان اصل كل وقع دي مفيش حاجة اسمها كلام وصلنا بلا اسناد، لازم اي كلام وصلك لابد ان يكون له اسناد، مجاش كده في الهواء، حتى لو كانوا كلهم كذابين بس له اسناد. فلا تغتر بانك رأيته في كتاب ما معلقا بلا اسناد، اكيد المؤلف ذا اخذه من كتاب مسند، بس اختصر الاسناد، اما لانه مش فاهم يعني ايه اسناد وعايزين الكلام ده يبعد عن العنعنات، واما يكون فاهم وحدث الاسناد، المهم مفيش كلام وصلنا عن السلف الا باسناد. فانا دلوقتي لو عندي الاسناد المعلق سقط منه راوي من اول اسناد، وعندي سند تاني معضل من اول الاسناد، فلا شك ان كل ما تكسر الوسائط الساقطه من الاسناد كلما اثر سلبا في اثر سلبا في الاسناد. تمام، يبقى ده الحديث اللي عند ده الحديث المعضل. قلنا بقى المعلق، وقلنا المنقطع، وقلنا المعضل والمرسل. المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الكتب الحديثة عرف كاتبها الإرسال فقال هو ما سقط منه الصحابي، فده صح؟ خطأ. ايه وجه الخطأ فيه؟ انه ثبت ان التابعين روى بعضهم عن بعض، فلو تيقن ان الساقط من الاسناد هو الصحابي فقط لم يضر الاسناد. ممكن امشي الصحابة كلهم عدول وانا مش محتاج اعرف اعيان الصحابة فيما يتعلق باصل صحة الخبر. ممكن يحصل نوع من التفريق ما بين الصحابة في قوة الخبر إذا اشتمل على واقعة معينة، كأن مثلا أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب وصف شيئا حدث في بدر، وجاء أبو هريرة وقص عكسه، مثلا. طبعا العلماء لا يجعلون تعصيب الجناية بالصحابة أبدا في الإسناد، إنما ينزلون ويعصبون الجناية الوهم بطبقات الإسناد مش بالصحابة. لكن أنا هفترض جدلا إن في حاجة حصلت زي كده وتواطأت الأسانيد كلها على أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر شيئا حدث في بدر ونفاه عمر بن الخطاب، وكان هذا مما يشاهد، مش حاجة ممكن تبلغ، لا مما يشاهد. يبقى في الحالة دي انت بتعمل ايه؟ بتعمل ترجيح. اما في اصل صحة الخبر لا، الصحابة كلهم عدول. حتى لو قلت عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح انه صحيح وثابت. فيبقى اذا ما ينفعش تقول في تعريف المرسل هو ما سقط منه الصحابة، بل تقول هو ما قال فيه التابعي ايا كانت رتبته قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانا قلت هذا في باب التسمية. اما في باب التقوية فاحنا لنا كلام كثير في المرسل. المرسل ده يعني يعتبر من اكثر الموضوعات التي تحتاج الى بحث، لان المراسيل قبل الشافعي كان يحتج بها، حتى جاء الشافعي وتكلم فيها وتابعه جماهير اهل العلم على الكلام فيها، ان الحديث المرسل جزء قسم من اقسام الحديث الضعيف. فهذا ايه، احنا بنحط عناوين فقط، وكل نوع من هذه الانواع له بحث مستقل يأتي في مكان ان شاء الله تعالى. النوع الخامس ولا الرابع؟ الخامس، التدليس. التدليس مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلام. ومفهوم من لفظة التدليس أن صاحبه وارى عيبا، وفلان دلس علي، دلس علي يعني خدعني. يبقى التدليس معناه أن فيه عيب في الإسناد، والمدلس نفق هذا العيب، اغدار العيب ونفق الإسناد مشاه. ده معنى ليه التدليس. والتدليس أنواع، في تدليس الإسناد، تدليس التجويد أو التسوية، تدليس الشيوخ، تدليس البلدان والأماكن، وتدليس السكوت، وتدليس العطف، السكوت أو القطع يعني، أو تدليس العطف، وتدليس البلدان والأماكن ولا البلدان ولا. طيب كل نوع من هذه الأنواع له شكل، لكن العلماء احتاطوا بصفة عامة للتدليس بأن طالبوا المدلس أن يصرح بالتحديث. تعرفين أدوات التحمل؟ ها؟ يعني انتوا الان في موضع المتحمل ولا في موضع ال ها؟ في موضع التحمل. تحمل يعني ايه؟ يعني دماغك فاضي من المعلومة وانا بملانك دماغك بالمعلومة. تمام؟ انا في وضع الاداء وانتوا في وضع الايه؟ التحمل. لما تطلع من المسجد وتحب تعمل درس في بلدك وحبيت تنقل شيئا عن هذا المجلس، هتقول ايه؟ حدثني او حدثنا، اخبرني اخبرنا، انبأني انبأنا، سمعت قال لي، ها؟ عن. وطبعا ما فيش حد بيبتدي الرواية عن، يعني عادة ما فيش حد يبتدي الرواية عن. خلاص، عشان كده برضو في بحث دقيق جدا، ما اعرفش هقدر يعني ابسطه في هذا المجلس ولا لا. العنعنة دي، من المسؤول عن العنعنة في الاسناد؟ هل الراوي المباشر لأداة التحمل ولا اللي تحتيه؟ يعني مثلا ابن اسحاق عن الزهري، المسؤول اللي قال ابن اسحاق عن الزهري مين المسؤول عن العنعنة؟ ابن اسحاق نفسه ولا اللي تحت ابن اسحاق؟ ما تجاوبش، تلقى من لسانك ليه؟ ها بحث عويص وبحث غويط وطويل ماشي، ولو محاذير كده لان جت فرصه احنا نتكلم عن العلانات ولا حاجه ربما نتكلم فيه ان شاء الله. فالعاده ما فيش حد ينقل كلاما عن مجلس يقول عن، انما ينقل ايه اداه التحديث. فأي عنعنة أو أنأنة يقول أن فلانا خلاص أو عن فلان، طبعا دي طبعا بين عن وأن فروقا بينهما فروق، يعني عن وأنا أمثل لكم بالفرق بين لكم الفرق بمثال حديث البخاري اللي هو في كتاب بدء الوحي، حديث عائشة رضي الله عنها قالت سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال يأتيني مثل صلصالة الجرس. عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي. لما أنا أحب أروي الحديث ده عن صحابيه أقول عن مين؟ عن عائشة ولا عن الحارث؟ عن الحارث. ليه؟ طيب ها عن عائشة ليه؟ ماشي يعني اذا يعني ذكر الحارث ابن هشام حكاية حال، حكاية حال خلاص او حكاية عن الحارث. يعني انت النهاردة لو جيت قلت لي وانا ماشي في الشارع قابلت فلان الفلاني عمل كذا وخلى كذا وسوى كذا ومش عارف ايه والكلام ده، لما اجي انا اقول الكلام ده يقول مين اللي قالك الكلام العك ده، اقول فلان، فلان ده حكى لي عن علان، بس علان ده مش داخل الروايه، ها مش داخل الروايه اصلا ما حكاليش حاجه خلاص. يبقى عن هي اللي دخلت لي الحديث في مسند عائشه، ان ما دخلتليش الحديث في مسند الحارث. لكن في معجم الطبراني عن الحارث عن عائشه عن الحارث انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، يبقى ده بقى من مسند مين؟ بقى من مسند حارث خلاص، عشان انا عندي عن اهو، انما تروي عائشة عن الحارث خلاص، غير مثلا اي صحابي يروي حكاية ويقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل فقال يا رسول الله اغثني ما لك، قال ارتكبت كذا وعملت كذا وخليت كذا. حتى لو عرفنا اسم الصحابي الذي قال اغثني ولا قال اجبرني ولا طهرني ولا اي حاجه زي كده، ده انما هو حكايه عن هذا الصحابي وليس. فانت برضو عنوان تعرف بينهم ايه فروق، وساعات ما يبقاش بينهم فروق، يعني ايه يبقوا الاثنين زي بعض. لو زي مثلا لو قلت ايه عن عائشه ان الحارث بن هشام ذكر لها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف يأتيك الوحي، يبقى ده من مسند مين؟ الحارث. فكلمة أن ذكر لها هي دي بقى اللي بينت المسألة دي، فأنت ما تغدرش بأن الأولانية دي ها وتقول إنها زي عن. فأي صيغة من صيغ التحمل أنت بتأخذ الكلام تروح المكان بتاعك تستخدم أي صيغة من صيغ التحمل. المدلس نظرا لأنه بيعمل لو عامله بالاسناد قال لك احنا مش هنقبل منك نقضا ولا ابراما، لابد ان تصرح بالتحديث عشان نتقي عوره الاسناد. فاكثر انواع التدليس دورانا في الاسانيد تدليس الاسناد، ده اكثر الانواع اللي فيها دايما يقول لك فلان عن ولا بيصرح، زي الاعمش وزي محمد بن اسحاق وزي قتادة زعامة السدوسي وزي حبيب بن ابي ثابت يعني من اتهم بالتدليس. وانت عارف لو من اتهم بالتدليس مرة واحدة بس يثبت عليه التدليس، من اظهر لنا عورته مرة خلاص يبقى يفضل مدلس. لكن هم يتفاوتون بين الإقلال والإكثار. في مدلس نادر ما يدلس زي الزهري. الزهري يدلس في النادر، في النادر. الأعمش كثير التدليس، محمد بن إسحاق كثير التدليس، أبو إسحاق السبيعي كثير التدليس، خلاص. سفيان بن عيينة كان يدلس نعم، ولكنه المدلس الوحيد في الدنيا الذي تستوي عنعنته مع تصريحه بالتحديث. يبقى لو لقيت سفيان بن عيينة عنعن، اوعى تقف وتقول لم يصرح التحديث. ليه؟ لأنه ما كان يدلس إلا عن ثقة مثل نفسه، إلا عن ثقة مثل نفسه. تعرفين زي مين؟ زي حميد الطويل. حميد الطويل لا يعل الحديث بعنعنة حميد، لأن الحديث الذي لم يسمعه حميد من أنس سمعه من ثابت ابن أسلم البناني، وكان حميد يكثر التدليس عن ثابت، وأنا لا أعلم حميدا دلس عن غير ثابت يعني. ما فيبقى أنت خايف من إيه؟ الواسطة اللي احنا من أجلها احتطنا في رواية المدلس أنا لابد أن نصرح، عرفناها وعرفت أنه ثقة المتقن. فإيه الإشكال؟ يعني لو الحديث عندك حميد عن ثابت عن أنس هتعمل له إيه؟ تديله تعظيم سلام، تقول له مر بسلام. لو الإسناد كده فهو أنت قدر بقى أن الساقط من الإسناد هو ثابت ابن أسلم البناني. طب واحد يقول طيب وليه نهتم، او ما هي الفائدة ان احنا نيجي على هذا الضرب من العلماء اللي بيدلسوا في النادر ونيجي ننبه على تدلسهم مع انه نادرا ما يدلس؟ طبعا ده بينفع في البحث عن علة او في حديث اسناده نظيف ومتنه منكر، خلاص. يعني افترض الاسناد قدامك كده، احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة، ايه رايك الاسناد ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباذنجان شفاء من كل داء مثلا، او الهريسة تشد الظهر. الهريسة طبعا مش الهريسة بتاعتنا الحلوة دي، الهريسة المصول الهريسة اللي بتعمل في الخليج عبارة عن بر ولحمة حاجة فخمة يعني، ده كلها تصدر عودك يعني، مش الهريسة بتاعتنا دي تدخل محل الفاكهة تقول هات هريسة ولا بتاع، لا اللي هو اسمه الهريس هناك. الهريسة تشد الظهر، او من اكل اليخنة دخل الجنة، اي حاجة دي الاسانيد المتون المظلمه دي. طيب انت عندك دلوقتي ادي احمد سفيان بن عيينه الزهري عروه عائشه، ازاي الاسناد النظيف ده يجي به المتن المظلم ده؟ فالعلماء يقولوا ايه بقى؟ اكتب القاعده دي، ده لا شأ. طيب ابدا وبعدين فإنهم يلتمسون له علة قادحة مطلقا حيث وقعت، فإن لم يجدوا التمسوا له علة غير قادحة مطلقا حيث وقعت. يعني ايه الكلام ده؟ المثل الذي ذكرته الآن وهو الإسناد النظيف جدا احمد سفيان الزهري عروة عائشة، والمتن المظلم ده استنكر العلماء يستنكرون هذا المتن المظلم. طب نعمل ايه في الاسناد؟ قال لك عادة مثل هذه المتون المظلمة تجد لها عللا ظاهرة، يتلاقي كذاب، يتلاقي متروك، يتلاقي مغفل في الاسناد، العادة كده، فتقوم تعلي بالكذاب، تقول فلان كذاب، فلان متروك، فلان سيء الحظ مثلا، فلعله ادخل عليه زي ثابت بن موسى الزاهد، ها لما دخل على الشريك بن عبد الله النخعي وهو يحدث حديثا في المسجد، فقال شريك حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ام داخل ثابت، وشريك كان صاحب دعاب، ام قال لثابت ايه؟ من صلى وجهه بالليل، من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. يعني عايز يقول له انت طول الليل بتصلي وشك منور، عايز يضحك معايا. فثابت لان هو غير ضابط الحديث تصور ان هو ده الحديث، لان هو الشريك واقف عند ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثابت سمع الاسناد من شريك قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان طلحه بن نافع عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى، وقال له من صلى بليل حسن وجهه بالنهار، ما خدش باله انه بيهزر معاه، قام طالع من المسجد يقول ايه؟ حدثنا شريك قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. يبقى ده مغفل عند المحدثين، اسمه ايه؟ مغفل. بسبب هذا التغفيل دخل عليه كلام شريك فجعله حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام. بتبقى فيه علة الظاهرة، لكن لو افترضنا جدلا ان المتن هكذا والاسناد هكذا، فين العلة؟ قال لك العلة حينئذ تأتي من هذا القليل النادر الذي قلما يدخل منه الخلل، وهو عنعنة الزهري. مش احنا بنقول الزهري يدلس في النادر، ها؟ فقد يكون هذا من هذا النادر، وانا مش لاقي علة. طب ما انت تقول لي طب ما ليه ما يكونش في عنعنة سفيان؟ ها؟ ما احنا اتفقنا ان سفيان، ها؟ ان سفيان يدلس ولا؟ الزهري ثقة؟ لا ما احنا، لا ممكن سفيان يكون دلس، مش كده؟ بس هيكون دلس عن مين؟ عن واحد زي معمر، ها؟ عن واحد زي مالك، عن يونس، الليث، عقيل، شعيب ابن ابي حمزه، اي واحد من اصحاب زهر، حمد بن الوليد، فدول ثقات اثبات. فلما سفيان يدلس عن واحد انا عارف ان الخلل مش جاي من عند سفيان، ولو سلمنا انه دلس انما يدلس عن ايه؟ عن ثقه متقن. لكن الزهري انا عندي يدلس في النادر، بس ما فيش حد قال لي انه لا يدلس الا عن ثقه متقن. يبقى افترق ولا لا؟ يبقى افترق. يبقى الاعلال بعنعنه الزهري نادره، نادر ما تلاقي حد من العلماء يقول عنعنه الزهري، بل لا تكاد تقع عينك على مثل هذا. لكن اتفق ان يكون المتن هكذا والاسناد هكذا. يقول لك البالونه بتفرقع من اضعف مكان، قاعد ينفخ ينفخ ينفخ في حته كده معينه زي دبوس الابر، اتفجرت البالونه من عند دبوس الابر ده، هو ده اللي حدث. يبقى اذا استنكر الائمه المحققون حديثا ما وكان الاسناد نظيفا فانهم يلتمسون عله قادحه مطلقا حيث وقعت، كذاب، متروك، اي عله قادحه. وممكن تكون العله اختلاف في الاسناد، ان تكون اختلافا في الاسناد، ماشي، بس في الاخر هذا اوصل. في الاخر سأبرهن على ان الرواية دي مرجوحة علشان فلان خالف فلان وعلان خالف علان والجماعة خلف الواحد، هقدر اوصل وسأنصب دليلا على ما ذهبت اليه من الاعلان، لكن انا ما عنديش القصة دي كلها. يقول لك حينئذ يلجؤون الى الاعلان بعلة لا يعلون بها عادة. ادي معنى ايه يعلونها؟ بعلة غير قادحة مطلقا حيث وقعت، لم تجر عادتهم ان يعلوا الاسناد بهذه العلة، لكن لما شفت النظام كده الاسناد ظلام والمتن ظلام والاسناد نور، انا اضطريت بقى ان انا اقول الخلل جاء من هنا من هذا المكان الذي يندر دخول الخلل منه عادة. خلاص، يبقى ده تفريع من ايه برضو استفادنا برضو يعني قاعدتين كده في السكة بمناسبة ايه الكلام على تدريس سفيان بن عيينة او الكلام على تدريس حميد الطويل. يعني من تيقن ونص اهل العلم على انه لا يدلس الا عن فلان او عن ثقة متقن، اللي زي ده احنا بنتسامح في عنعنته ولا نقف عند العنعنة ابدا. نرجع بقى لتدليس الاسناد. تدليس الاسناد هو ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. يعني في هذا المجلس في طالب مجد دايما يحضر وغاب شهر، حصل له اي ظروف، سافر مرض ما عرفش يجي والسلام، واحنا كنا دائما كل مجلس نقول معلومات جديدة. هذا الرجل لو انا سئلت عنه اهو من تلاميذك؟ اقول ايوه من تلاميذي ودايما يقعد قدامي. يبقى ثبتت له التلمذة ولا لا؟ جميل. ودائما يحدث عني، يقول حدثني فلان. في هذا الظرف الذي وقع له انه غاب شهر ما يحضرش، طبعا انا كل اثنين بدي، يبقى فاتوا كم مجلس؟ اربعة. كل مجلس ساعة ساعة ونص، اتقال في معلومات قد كده. فاتفق انه اراد ان يحكي حكاية في مجلس لم يحضره، ومصدر الحكاية الاصلي انا اللي قلتها. هيعمل ايه علشان يروي الحكاية؟ يروي عني بواسطة من حضر. يبقى نزل درجة ولا لا؟ نزل درجة. بدل ما كان بيقول حدثني ابو اسحاق هيقول حدثني ابراهيم عن ابي اسحاق. يبقى نزل ايه؟ نزل درجة. يبقى نرجع للتعريف. هو التدليس الاسناد هو ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه كثيرا وحضر له كثيرا ما لم يسمع منه بسبب انه كان غائبا عن هذا المجلس. فيقوم المدلس يقول لك ايه؟ طب انا ايه اللي هينزلني درجة؟ طب ما اعلو بس يقول عن، يقول عن، لكن لو قال حدثني ما عادش مدلس بقى، نقلناه لديوان اخر وهو ديوان الايه؟ الكذابين. وبكده طبعا ايه كل مروياته تمسح خلاص. فما فيش مدلس ابدا يتورط في ان يقول حدثنا ولم يسمع. عشان كده بعض الناس يقول لك طب التدليس لما وحش كده ازاي هناخد عن فلان الفلاني وهو مدلس؟ نقول التدليس عيب في الروايه وليس في الراوي، وليس في الراوي. عشان كده العلماء يقول لك ايه؟ ان قال حدثنا فلا كلام، لا كلام. ليه؟ لانه صادق وضابط. خلاص، يبقى التدليس عيب في الرواية حتى تدليس التسويف لا يجعلونه عيبا في الراوي. ان الذين كانوا يدرسون تدليس التسويف زي محمد ابن المصطفى، زي وليد بن مسلم، زي بقية ابن الوليد، ما فيش حد طعن في دينهم ولا طعن في اماناتهم ولا الكلام، لا، انما يطعنون في الرواية. اما الراوي قد يكون له اي محمل من المحام، عايز يعلو، لو روى عن صغير في السن مثلا ربما رد روايته او رغبوا عنها او الى اخره، ما يقصدش انه يزيف الدين ولا يدخل للاباطيل في الدين ولا الكلام ده. يبقى تدريس الاسناد هو الاكثر دورانا في الاسانيد، ده صورته كما ذكرناه، لكنه يقول يستخدم دائما اداة التحمل عن ما فيش حد يعرف يكذبك خالص. لو قلت مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال، حد يقدر يكذبك؟ لكن لو قلت حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده منين؟ ها؟ عشان كده بيخطئ بعض الاخوة، وطبعا الكتاب بقى والكلام ده يقول وها هو شيخنا ابن جرير يحدثنا عن واقعة صفين. اولا ابن جرير ما هو شيخك، دي نمرة واحد. نمرة اتنين هو ما حدثكش، لكن هم ايه، عشان كده استخدام الكلام الادبي في المصطلحات العلمية لا يجوز. ها؟ ما هو برضه يعني بعض الناس وهو بيتكلم في تفسير القرآن يقول هذا القرآن من صنع الله. طبعا هذه عبارة لا تجوز. ها؟ لسه واحد بيسألني امبارح بيقول واحد حلف قال ورب المصحف هل يجوز؟ قلت له لا يجوز. قال لي طب ايه الفرق بينها وبين ورب البيت؟ قلت له المصحف كلام الله غير مخلوق، انما الكعبة مخلوقة، فما فيش حد يحلف يقول ورب المصحف. ها؟ لان القرآن كلام الله غير مخلوق. فلما يجي واحد مثلا يتفزلك مثلا يقول وهذا القرآن من صنع الله، يبقى استخدم الاسلوب الادبي في مثل هذا الموضع فيتهم على طول بانه يقول بخلق القرآن، مع انه اصلا تتنزح مثلا، او عايز يعني يعملها باسلوب ادبي كده وبتاعه ومش عارفين. لا، يعني المصطلحات العلمية دقيقة، والعلماء لما بيحطوا مصطلح مصطلحات علمية يكونوا عادة جامعا مانعا، او على الاقل ما ينفعش انك تستخدم المصطلحات الادبية او العبارات الادبية فيها. فلما يقول وقال شيخنا مثلا ابن تيمية، وقال شيخنا ابن حجر مثلا، قال شيخنا، لا. ليه؟ لان كلمة شيخنا اذا اطلقت المقصود بها ليه؟ الشيخ المباشر. عشان كده العلماء يقول لك ايه وهذا قول شيخ شيوخنا فلان. ايه اللي خلاه يطول العبارة؟ لانه لا يجوز ان يقول شيخنا فلان ولم يسمع منه. وكذلك لفظة ايه؟ لفظة حدثنا، هذه منكرة جدا، ان يقول انسان حدثنا فلان وهو ليس لم يتلقى منه او لم يسمع منه سماعا مباشرة. يبقى تدليس الاسناد ان يروي الراوي الذي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. النوع الثاني التدليس، تدليس التجويد او تدليس التسويه. وطبعا ده اكثر نوع جرمه اهل الحديث. ليه؟ لانه قلما يلحظ. اشكاله فين بقى؟ اكتب الاسناد عندك كده، اكتب الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن اسحاق بن ابي فروة عن الزهري عن عروة عن عائشة. احنا قلنا تدليس الاسناد المدلس بيلعب فين؟ بينه وبين شيخ. مدلس التسوية بيلعب بينه وبين الشيخ، بينه وبين مش شيخه بقى، شيخ شيخه. انتوا عندكم الاوزاعي والزهري، مين اللي بينهم؟ ماشي. اسحاق بن ابي فروة ده والزهري متعاصران، والاوزاعي ادركهما، وروايته عن الزهري كثير. خلاص. فلو جاء بقية ابن الوليد او الوليد المسلم عفوا، فعمل الاسناد هكذا الاوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة. طب الزهري مدلس؟ عفوا الاوزاعي مدلس؟ لا مش مدلس. عن عنة هتمشي ولا لا؟ هتمشي. فانا لما اقول بقى الاوزاعي عن الزهري، مين اللي يتفطن ان ابن ابي فروة المتروك وقع من الاسناد؟ ما هو لو كان الاوزاعي لم يدرك الزهري وانت مغمض طول منقطع. ها؟ يعني هو مثلا لو عمل كالآتي، لو اسقط الزهري وعروة. ها؟ لا بلاش، لا ما اسقطش عروة عفوا، لو اسقط الزهري اسحاق والزهري اسقطهم الاثنين، وقال لك الاوزاعي عن عروة وانت مغمض هتقول له ايه؟ منقطع. مش كده؟ يبقى اذا مفيش فيه ايهام ولا حاجة. اي واحد شادي في علم الحديث يعرف ان فيه سقطين عشان فلان لم يدرك فلان. لكن اشكال تدليس التسوية انه يسقط راويا بين متعاصرين. ها؟ ويكون شيخه لا يدلس عادته. فيحصل بقى الايهام. انت هتعلم منين؟ اول ما تشوفه كده الوليد ابن مسلم، وانت ما عندكش فكره عن الوليد ده تدليس تسويه، الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن عروه عن عائشه بتقول اسناده ايه؟ صحيح. مين اللي يكتشف بقى ان ابن ابي فروه واقع من النص؟ الائمه الكبار اللي حافظين الاسانيد، مش اللي بيدوروا على اسانيد بدلاله الفهارس العلميه. لا، اعود واذكر ان رأس مال المحدث في عشرات الألوف من الكتب المسندة على اختلاف تسميتها، سميها صحاحا أو معاجم أو مشيخات أو سننا أو سميها زي ما أنت عايز، بس كم هائل كبير يصل إلى مئات الألوف من الأسانيد، والحديث الواحد ممكن يكون مروي من ألف طريق وأنت ما وقفتش إلا على عشرة بس. فعشان كده الفهارس العلمية ما تحذفهاش، ولو اسعفتك ما عندكش كل الكتب، ولو عندك كل الكتب انت بتعتمد على اطراف، اطراف المتون مش اطراف الاسانيد. ها؟ فاصبحت مشكلة. فمين اللي يفتيلك في المسألة دي؟ عالم كبير حافظ الف الف كأحمد بن حنبل وكأبي زرعة الرازي والبخاري، البخاري 600 ألف ومسلم 600 ألف واحمد الف الف، اللي هو على طول اول ما تجيب الاسناد يكر على طول يجيبها بدماغه، دول اللي يحكموا. طب احنا اللي زينا بقى مش هنعرف نعمل القصه دي، طب نعمل ايه؟ وانت خدتها من اصغرها تقول لم يصرح ببقيه الاسناد فلان عن عن، وتريح دماغك. انا حاجه ورا ليه؟ ولا يتعبني ولا يتعب قلبي. هي كده صرح بالتحديث اهلا وسهلا، ما صرحش بالتحديث هرد على الروايه، عشان ما يجيش واحد يقول طب هل انتم كالائمه الكبار حافظين مش عارف ايه؟ طب ازاي بتحكموا على الايه؟ لا، انا قفلت الباب كله واسترحت ما فصلت. لكن تدريس التسويه كما قلت مهم، اكبر العلماء قد يخطئ فيه، وقد يجري على ظاهر الاسناد ولا يدري ان هذا اسقط راويا. زي انت عارفين ايه؟ زي ما يكون واحد حفر حفره في الطريق وانا عامل حاطط لك على وشها كده شويه قش كده وشويه حطب خفاف، انت بقى ماشي ماشي فاكرها كلها ارض صلبه، بتفضل ماشي ماشي ماشي لحد ما تيجي تقوم واقع في البير. ايه اللي خلاك تقع في البير؟ ما كنتش شايف؟ قال لك جود لي الطريق وسواه لي، ما هو اسمه تديت تسويه ليه؟ ها؟ اما يسوي لك السك، فانت فاكر ان شويه القش دول شويه قش محطوطين على الطريق. ها؟ والا انت لو عارف ان في بير هتاخد بالك. فاما انه سوى الطريق لك فظننته كله على الاستواء، او جوده لك. عشان كده بعض القدماء كانوا يسمون التدليس الايه؟ التجويد. عشان كده تمام. طبعا هذا التدليس العلماء افتوا بانه حرام، يعني انه حرام، بسبب الصعوبة للوصول الى ان في سقط في الاسناد ام لا. يبقى دي نوعين من انواع التدليس. النوع الثالث واللي هنختم به النهاردة تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ يكون في بعض الرواه ضعفاء او كذابين، بس انا لو سميته هيرموا الحديث وجهي فاكني. اقول مثلا حدثنا ابو هاشم البيروتي، هي بيروت دي فيها ابو هاشم واحد، فيها كتير ابو هاشم البيروتي، يطلع مين بقى ان شاء الله؟ دور توجد عندك بقى. اذا واحد من المحدثين اكتشف يوم جايب له كنية تاني، حدثنا ابو سعيد، دور على ابو سعيد ده في خلق الله يطلع مين. اذا واحد اكتشفه يجيب له اسم كمان وهو كنية، او ينسبه الى جد غامض او جد بعيد. ها يعني بعض الناس قال لك البخاري كان يدلس زي ابن مندة. طبعا العلماء استنكروا هذا تماما على ابن مندة، يقول هذا في البخاري. اللي خلى ابن مندة يقول الكلام ده رواية البخاري عن شيخه محمد بن يحيى الذهلي. فكان البخاري احيانا يقول حدثنا محمد بن خالد، خالد جد مين؟ جد الذهلي. فمحمد بن خالد العادة ان ينسب الرجل المرء الى ابيه مش الى جده. ها زي مثلا يقول لك ايه حدثنا عبد الله بن عقبة، طب ابن عبد الله بن عقبة ده مين؟ هو ابن لهيعة. لكن انا لو حدثنا ابن لهيعة يقول لي اسمين عزالك وراه مش عايزين نشتري النار. طب لا ده انا هقول لك بقى حدثنا عبد الله بن عقبة بقى، ولو انت ابن ابوك طلعهولي. حليني على ما اكتشفه ان ابن لهيعة المتكلم فيه، وممكن يعني يختلط بواحد عبد الله بن عقبة واتفق ان يكون ثقة، اسمه كده عبد الله بن عقبة واتفق ان يكون ثقة، وقد يكون من نفس الطبقة وروى عن نفس الشيخ كمان. فيصعب جدا انك انت تكتشف المسألة دي. فيبقى هو اما ان ينسبه الى جد غامض او الى جد بعيد او الى كنية لم تجري مثلا بها العادة او الى لقب، كل ده عشان يتوه الايه؟ يتوه المحدثين فلا يفطنون الى مثل هذا. وساعات زي ما كان الذهب بيعمل يكسر الشيخ الواحد يخليه اربعة. ليه؟ انت هتتخيل كثرة شيوخ. يعني ما قلنا مثلا هنفترض واحد اسمه مثلا محمد ابن يحيى ابن خالد ابن ابراهيم ابو عبد الله البصري المدني اي حاجة، فانا ممكن ابيعه لك جملة وقطعي ماشي، هجيبه كله على بعضه في الاول كده اللي انا قلته لك ده كله مرة، وبعدين مرة اقول لك ايه حدثنا ابو عبد الله المدني، فانت تفكروا ايه شيخ تاني خلاص. حدثنا محمد ابن خالد المصري بها، بحكم بها دي برضو تطلعك من ورطة. بس ساعات انت تقرأ في الاسانيد كده يقول لك حدثنا فلان الدمشقي بها، بها يعني كان فيها وهو بيحدث، ممكن يكون اصله من بلد تانية. فيقول لك مثلا زي معمر بن راشد، معمر راشد اصله ايه؟ اصله بصري وبعدين راح اليمن خلاص. فيبقى هو اذا قلت البصري ده جائز، اذا قلت اليمني فده جائز ماشي، وممكن يدخل على اكثر من بلد وكل بلد ايه يقعد فيها شويه فينسبوا اليه. فممكن الراوي الواحد ده اخده اذا ما قلت لك ابيعه جمله وقطعي، اخذ الكنيه واجزاها في الجد، واخذ اللقب والبلد واجزاها في مش عارف مين، واخذ ايه، يبقى الراوي الواحد بقى ايه؟ بقى خمس رواه. فيوم يقول لك ده بيدرس تدريس الشيوخ اللي القصد منه ايه؟ التبجح بكثره الايه؟ الشيوخ، بدل ما كان شيخ واحد بقوا اربعه. تصور بقى لو لك 20 شيخ وكل شيخ في اربعه، ادي 80 شيخ بالسلامة، حاجة بقى الواحد بقى يكحش معاه. ها فيبقى ده التكفير. طبعا ده ملوش مغبة زي ما يكون بيدلس في اسم الراوي لانه ضعيف، او ينسبه كما قلت الى جد بعيد او الى كنية غامضة او الكلام ده. اللي كان بيعمل القصة دي كمان بقية ابن الوليد، وعملها في حديث اللي الجماعة القرأة يستدلون به على وجوب التجويد، وهو حديث اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها. هذا حديث منكر، يرويه بقية ابن الوليد عن شيخ له يكنى أبا محمد. فبعض الناس حب يمشي الإسناد ده، فقال رواه شعبة عن بقية، تمام، وقال فيه بقية حدثني أبو محمد. طب إيه يعني رواه شعبة عن بقية؟ قال لك لأن شعبة ما كان يأخذ عن مدلس حديثا، لو عرف انه يدلس ما ياخدش عنه حديثا، لانه كان شديد النكير على المدلسين، وعبارته الشهيرة المشهورة المعروفة لان اذني احب الي من ان ادلس. طبعا لو خير بين ان يدلس وان يزني هيدلس، بس طبعا ده نوع من التبشير يعني، ها، نوع من التبشير، لان اذني احب الي من ان ادلس. فقال لك لو كان بقيته، لو كان شعبة يعلم عن بقية انه يدلس ما اخذ عنه الحديث. بنقول يا جماعة الخير، بقية الوليد كان يدلس تدليس الاسناد وتدليس التسوية معا وتدليس الشيوخ، يعني يمكن هو الراوي اللي ممكن تجمع فيه ثلاث انواع من انواع التدليس. فلعل شعبة ما كان يعلم انه يدلس تدليس الشيوخ، فقنع منه بحدثني وقبل الخبر. مش بقية قال حدثني ابو محمد، طب لو شعبة سأل ابو محمد يطلع مين؟ ممكن تلاقيني واحد كده لو انت عرفت اسمه تسقط الخبر بيه، او واحد مجهول، وبقية كان يروي عن المجهولين عن المجاهيل يعني. فاللي بيقول شعبة رواه عن بقية قصد هذا، انه ايه، ان شعبة امن تدليس بقية، امن تدليس الاسناد، لكن تدليس الشيوخ لا زال قائما. من ابو محمد هذا؟ لا احد يعرفه حتى الان، محدثون يقولون مجهول، من شيوخ بقية المجهولين. خلاص، يبقى اذا ايه، يبقى اذا تدليس الشيوخ اشكاله ايضا ان هو بيعمي على المحدثين اسم الراوي الضعيف، ما لا يكاد يحترز او لا يكاد يصل الى الحل في هذا الا الائمة الكبار. ها، وانتوا عارفين الكتاب اللي انتوا تستفيدوا منه في هذا الباب، كتاب موضح اوهام الجمع والتفريق بتاع الخطيب البغدادي. ها، يقول لك، يجيب لك اسناد، يقول لك ابو محمد فيه راوي اسمه مثلا ابو محمد الهذلي، يقول لك وهذا هو فلان الفلاني الكذاب، ويجيب لك الحديث ده باسناد اخر بين فيه راوي اخر من هو هذا المكنى. الخطيب كده على طول يعني، جزء من كتابي طبعا، كتاب الجزء منه التعقب على البخاري في ما يعني جمعه في التاريخ الكبير، وينبغي ان يكون مفرقا او ما فرق وينبغي ان يكون مجموعا، والقسم الاخر في الرواه اللي هم زيدون الذين قرأنا في الاسانيد. وانما فعل الخطيب هذا حتى تصل انت الى حقيقه الراوي المبهم في الاسناد، او الراوي غير المعروف، مش المبهم بس يعني، او غير المعروف في الاسناد. وللحديث بقيه ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الاخوه، الاسئله بتاعت المره دي والاسئله بتاعت المره اللي فاتت ان شاء الله انا ساجيب عنها كلها او جلها باذن الله في المحاضره القادمه ان شاء الله.